الكريم. مادة هذا الشريط مكملة للمادة في الشريط الذي قبله. هكذا النفاق الاجتماعي بقى كده، موظف قاعد دخل المدير، يا سلام يا سعادة الباشا، ده وشك ولا الأمر؟ ايه النور ده؟ هل مش عارف؟ وكلمتين ساعة ما تلتزم دخل عليك لقى في ايدك المصحف، قال صباح الخير، بتقول سلام عليكم، خلاص زي ما بيقول بيكرف منك. يكرف يعني ياخد كيرف يعني. المقصود تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك ستجد عداء مديرك في العمل، زملاء، الأهل والأقارب، الزوجة، الأصحاب، الجيران، عداء من الكل. قال ورقة في درس الخميس فوائد عظيمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله في السيرة، قال ورقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتني أكون معك حين يخرجك قومك. الرسول لسه يدوبك مش عارف إيه اللي حصل، مين اللي نزل عليهم اللي قاله، على طول قال له أو مخرجيهم، ده أنا محمد الصادق الأمين هيطلعوني. قال نعم، ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي قانون. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، احنا كنا بنحبك، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي جرالك؟ هتمشي مع المتطرفين؟ هتتبع السنية ولا ايه؟ انت اتجننت؟ لا، هكذا ستجد العداء. بعض الناس ساعة ما يلاقي العداء يفاجئ ان الدنيا شعللت حواليه، ابوه من هنا بيكلمه، واخته بيكلمه، واخوه بيكلمه، وزوجته واخده موقف، واهل زوجته لا لو سمحت ما تجيش عندنا احسن جوزك متراقب، وهكذا قفلت من كل ناحيه. لا على ايه بقى؟ لا بالراحه بقى، ارجع من حيث اتيت، خليني على القهوه مع الحشيش احسن. فيعود من حيث اتى. فالابتلاءات عائق من عوائق التوبه، ولكن اعلم ولا ينصرن الله من ينصر. هذه سنة الله الكونية، أثبت والكل سيعلم أنك على الحق. أنت إما أن تكون شهادة حق للإسلام أو شهادة زور ضد الإسلام، شهادة زور ضد الإسلام حين تعود. لذلك قلت مرارا وتكرارا أن انتصار المسلمين يوم حوصروا في الشعب 3 سنين لم يكن أقل من انتصارهم في غزوة بدر. انتصروا لأن المشركين حين رأوا الثبات قالوا إذن هؤلاء القوم على الحق. لما يشوفوا منك ثبات يظنون أنك على حق. العائق الأخير العصرة التي تصيب قلب التائب. تقولوا بقى هي دي اللي احنا مستنيينها، العصرة. يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين صفحة 340 من طبع الدار الحديث، وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن، رحمك الله ورضي عنك يا ابن القيم، فقيه والله. قال وهي أن كل تائب، اسمع هتسمع ولا لا؟ أسمعك الله الخير في الدنيا والآخرة. وهي أن كل تائب لا بد له في أول توبته من حصرة وضغطه في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن. لازم أما تتوب تحس إن في قلبك عصرة، في هم، خايف، داخل طريق جديد ما انتش عارف أوله إيه والآخر إيه، ما انت عمال تسمع، فلا بد من هم، غم، حزن، ضغطة على القلب. قال ابن القيم ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه، المعاصي كانت حبايبه، السجارة أنيسه في وحشته، صح ولا لا؟ البت كانت سدر الحنين اللي بيشكلها، الكذب كان الأمر اللي بيرسم له الصورة اللي هو عايزها، الغيبة كانت بيتخلص بيها من أعدائه، النميمة هي اللي كان بيوصل بيها، السرقة هي الفلوس اللي كان عايز بيها. ساعة ما يتوب من كل ده هيحس ان هو فقد حاجة كان ايه؟ كان بيحبها. انتوا معايا يا شباب؟ فقد حاجة كان بيحبها، تألمه لفراق محبوبه، فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره،